إيمان هي ليلة قرآن في ذكرى ميلاد نبيين كريمين، في ذكرى مولد المسيح ابن مريم، وذكرى مولد سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. في هذه الذكرى وفي هذا اليوم الكريم، إذ يقول نبينا الكريم: أكثروا من الصلاة علي في اليوم الأغر. يقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي في اليوم الأغر والليلة الزهراء، ألا وهما يوم الجمعة وليلة الجمعة. أيها السادة، مواصلة لتلكم الليلة القرآنية التي نقيمها تكريما لعلم من أعلام المجالس القرآنية، ألا وهو حج السيد عبد العال. حقيقة كان من خيرة أهل الخلق والكمال، ومنذ نعومة أظافري وأنا أعمل معه في مثل هذه المناسبات، فكان من أطيب الناس وأهذبهم أدبا وخلقا وعزة وكرامة. رحمه الله، كان عاشقا للساحات الصوفية وللمجالس القرآنية. إخوة الإسلام والإيمان، مواصلة لهذه الليلة نعيش مع فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمد أبو شنب، الذي جاءنا وتحمل التعب والنصب، فهذا خلق أهل الأدب. نستمع منه لقرآن عجب وأداؤه أحلى من الرطب. يتفضل مشكورا مقبولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح إن يمسك وأنتم تنظرون وما صحبة تاريخ 5 دنيا نقضي وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين في نعم التلاوة ونعم الوصل ونعم الأداء ونعم الإتقان ولما تيسر من سورة آل عمران. أمتعنا فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمد أبو شنب بيت القرآن والخلق والأدب بالملاك مركز أبو حماد قارئ مصر والعالم الإسلامي. شاكرين إلى فضيلته باسم الحاج محمد عبد العال وباسم أبناء الحاج سيد وباسم الحاج صديق أبو هاشم وباسم كل العائلة. كما نشكر أيضا لمن أتوا أثناء التلاوة أستاذ عادل أبو حمزة والحاج إبراهيم أبو يوسف والقارئ الشيخ السيد الشبكي والقارئ الشيخ أشرف البياضي الحاج إسماعيل أبو منصور أبو خبر فضيلة القارئ الشيخ أحمد أبو عبد الله وهو حل والكل عليه ضيوف وهو صاحب العزاء. أيضا نشكر إليه ولنجله الأستاذ محمد فضيلة القارئ الشيخ حسين حيدر والأستاذ فؤاد أبو هاشم والحج رسم النجار الحج عبد الله أبو مأمون والحج ثروت وحبشة وأبو هيدي وأحمد أبو حجي وأولاد أبو خضر. كذلك نشكر أيضا الحج محمد الخولي والحاج عمر أبو عبده والحاج علي أبو عبد الحميد وأولاده والأستاذ علاء أبو تميم هي والأستاذ عصام أبو تميم والحاج أحمد لطفي العطار والحاج سمير أبو خليل. نشكر أيضا